منها مسبوقا والإمام يسلم فما ينتبه هذا المسبوق يسلم عن الإمام فبقي كما ركع ركعتان فماذا يفعل؟ يقول أن المأموم فاته ركع ولما سلم الإمام سلم ناسيا من اللي سلم ناسيا؟ المأموم وهذا يفعل كثيرا فإذا ذكر فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام ليه؟ لأنه زاد فيه وإن كان الأصل أنه أنقص ناسيا لكنه زاد في الهيئات والحركات عرفنا يا اخوان على هذا كم يكون للصلاة من تسليم كل شيء ثلاث تسليم معين ليه؟ سلم على الإمام نسيان الواحد ويسلم لما يكمل صلاته الثاني ويسجد سلسة ثم يسلم عن يمينه وعن يساره أو نقول إذا كان مسألة الآن ترى سبقا أول شيء المسألة التي استجدت معنا الليلة رجل سلم قبل تمام الصلاة وذكر أو ذكر بعض الناس ذكر لوقت قريب أو بعيد يتم الصلاة ويسجد سجود السهو هذا ما دام محافظا على الطهارة فإذا كان الصلاة يقينا إذا أتمها يسجد سجود السهو ولا يجب عليه التكميل إنما إذا أتم أتى بالسجود مثلا الذي تليها مأموم سلم قبل أن تتم صلاته سلم نسيا مع الإمام هيعمل كم سلام هيسلم كم مرة ثلاث مرات إذا سلم مع الإمام نسيا وسلم بعد إتمام الصلاة وسلم بعد السجود سلم المثل الذي بعدها عن يراد عن عمران بن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم الحديث هذا ذكرته من باب التكميل احنا سبق معنا انه لا تشهد لسجود السهو وهذا الحديث مقال وهو ضعيف شاذ كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث شاذ هو الوحيد الذي جاء به وصف التشهد لسجود السهو وبقيه الاحاديث ليس فيها ذكر التشهد لسجود السهو ما فيه الا حديث عمران هذا الذي رواه ابو داود الترمذي والحاكم عن سبول المصطفى وبعض الشيخ الالباني حكم عليه الشذوذ في ابواب الغالين برغم ثلاثه واربع مئه ربنا لان هذا حديث لا يحصل عليه حديث واحد اللي هو إثبات تشهد بسجود السهو إنما سجود السهو إذا كان بعد السلام فليس في تشهد إنما يسلم عن يمين وعن السلام أرونا أما حديث عمران هذا فتفرغ هذا الحديث في ذكر ماذا؟ التشهد بسجود السهو وهو ضعيف بل هو شهادة أرونا طيب ولذلك الشيخ علق الشيخ يقول يستفاد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو وقد اخذ بذلك بعض اهل العلم السلام على انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فانه يتشهد بعد السجدتين ويسلم ولكن يقول القول الصحيح الراجح انه لا تشهد في سجود السهو لأن التشهد لما يكون في آخر الصلاة وسجود السهو تكميل شو تعليم الشيخ تكميل للصلاة فلا تحتاج إلى التشهد وأنت قد أتيت بالتشهد الأصلي إنما سجود السهو هذا تكميل لنقص في الصلاة الواحد جبر النقص وترغيب للشيطان على وشفع إذا كنت صليت وتر يشفع صلاة قال وسجود السهو تكميل للصلاة وليس مستقلا، يعني انه ليس صلاه مستقله. من عرفنا حديث عمران بن حصين الذي رواه ابو داود اخونا حسن في العهد كان حسن. طيب والترمذي ده هذا الضوابط والحاكم، لكن احنا حديث شاذ هو الضوابط. ومن ناحيه النظر والتعليم ان التشهد الصلاه قد فيها تشهد في الاخير، يعني فيها تشهد واحد، فلماذا يمكن التشهد الثاني في الاخير؟ معناه فاذا سجل سجود السهو بعد التسليم